وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بعد ايه جاي تتوسل الى الله؟ بعد ايه؟ بعد ايه جاي بتقول حرام؟ وبعد ايه جاي بتقول توب؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ ما بدرتوش بالتوبة ليه؟ شكيتوا في طريق ربنا ليه؟ هواكوا غلب عليكوا واخرتوا الدنيا على ربنا ليه؟ صرخة ندم. ابنه بيضيع ويشرب مخدرات وينهار ويجي يقول تعالوا شوف ابني اللي جاله ايدز وجاي يرجع لربنا بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ احنا مش في لعبة، احنا في امتحان، مش عايزين نندم. سورة الملك بتقول لنا انت عارف انت بتعصي مين؟ انت عارف اللي انت بتعصي ده عظمته قد ايه؟ سورة الملك بتقول لك ان النجوم والشهب طلعت جندي من جنود الله بترجم العصاة. بتقول لك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا. سورة الملك بتعرفك عظمة الملك العظيم. الملك ما تقلوش لا ما يتعصاش، الملك لا يعصى. الملك كل حاجة بتعبده، كل حاجة جندي من جنوده، السماء جندي والارض جندي والميه جندي والطيور جندي، لو ساب الجنود دي عليك يدمرك ينسفك. بعد ايه؟ يا من تعصي برزي بالمعاصي كمان يا ابن ادم، اتحداني كمان يا ابن ادم، وبص في الكون بتاعي كده، شوف الجنود اللي حواليك دي، في نقص في ضعف في وهن، شوف يا ابن ادم انت فين؟ انت فين؟ انت مجرد مملوك حقير في مملكه عظيمه. عايز تعصيه؟ عايزه تعصيه؟ خلاص اخرجوا من ملكوتي. احذروا ذلك اليوم. يوم كثير الزلزال فيه العشار معطلة، والارض فيه مبدلة، والهول فيه مشتمل، والهول فيه مشتمل. يومها ترى الناس مغلولة من كل واحد عصى ربنا، مغلولة من كل متبرجة، مغلولة من كل جبار، كل فاصل، من كل فاسد، كل زاري، من كل سارق، من كل واحد قال له ربنا لا واعرض عن الملك وعصى الملك. بعد ايه؟ اللي بقالها 5 سنين مفيش يوم ما فتنتش شباب المسلمين تقول ايه؟ اللي كل اكله وشربه ولبسه من فوايد ربا حرام يقول ايه؟ العاق لامه، القاطع لرحمه يقول ايه؟ ما تقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. يا ريتني عملت حساب اللحظات دي، يا ريتني عملت حساب اليوم ده، انا كان مخي فين؟ انا كان عقلي فين؟ صرخة ندم. لو كنا نسمع او نعقل بعد ايه؟ بعد ايه؟ كلنا مرض، كلنا محتاجين، كلكم عار، كلكم جائع، وهو الطبيب. اتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وانت الذي لم تزل محسن، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا، اذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي انا في غنى. بعد ايه؟